لله جل جلاله بهذا القدر كفاية. فأسأل الله لي ولكم العلم النافع والعمل الصالح والختام الحسن، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.